الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب الشفاعة. وقول الله عز وجل: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الشفاعة. هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان وإيضاح ما يتعلق بالشفاعة في ضوء ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه، من حيث بيان الحكم، حكم الشفاعة، وأيضا من حيث بيان حقيقة الشفاعة ما هي، وأيضا من حيث بيان الفرق بين ما أثبت من الشفاعة ونفي، لأن هناك شفاعة مثبتة في القرآن وهناك شفاعة منفية. وهذه مسائل مهم جدا أن يعرفها المسلم، لأن لها تعلقا بالتوحيد، لأن لها تعلقا بالتوحيد، ولأجل ذلك جعل هذا الباب من أبواب كتاب التوحيد. والسبب في ذلك أن ثمة مفاهيم مغلوطة وخاطئة في قديم الدهر وحديثه في الشفاعة. الله عز وجل يقول عمن يعبدون غيره، يقول: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. إذن الشفاعة فيها من قديم ولا يزال باقيا مفهوم خاطئ ومفهوم مغلوط، وهذا المفهوم الخاطئ يعد خللا في التوحيد، يعد خللا في التوحيد. ولهذا عقد رحمه الله تعالى هذا الباب، باب الشفاعة، حتى يبين في ضوء الأدلة ما هي الشفاعة وما حقيقتها وما حكمها وما المثبت منها في القرآن وما المنفي. كل ذلك عقدت هذه الترجمة لبيانه. والشفع هو ضد الوتر، الشفع هو ضد الوتر، وشفع فيه أي أعانه. ولهذا الشافع معين للمشفوع له بالشفاعة، يعينه بها، وكأن طلب صاحب الحاجة مع الشافع له فيها صار شفعا، صار شفعا. ولهذا سميت شفاعة، ولهذا سميت شفاعة، لأن الشافع أعان الشافع أعان المشفوع له بالشفاعة، أعانه بها. فالشفاعة هي إعانة من الشافع للمشفوع له، إعانة من الشافع للمشفوع له بسؤال الله عز وجل حاجة المشفوع له من غفران ذنب أو دخول جنة أو نجاة من نار أو غير ذلك. جاءت الشفاعة في القرآن في مواطن كثيرة مقيدة بقيدين، لا تكون الشفاعة صحيحة سليمة قويمة إلا بهما، وسيأتي عليهما الأدلة: إذن الله سبحانه وتعالى للشافع ورضاه عز وجل عن المشفوع له. فإن خرجت الشفاعة عن هذين الضابطين اللذين دل عليهما القرآن فإنها شفاعة باطلة، شفاعة جاء القرآن بإبطالها، جاء القرآن بنفيها. قال رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. أنذر أي خوف، به أي القرآن، هذا خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام أن يخوف بهذا الكتاب العظيم بالقرآن، والإنذار هو الإعلام بموجبات وأسباب المخافة والتحذير منها. أنذر به أي خوفهم أيها النبي بالقرآن. قال: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. هؤلاء الذين هذه صفتهم هم من ينتفعون حقا بالنذارة ويكون لها أثر عليهم، الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. وهذا فيه تنبيه إلى أن الإيمان بالحشر والبعث والجزاء والحساب من موجبات الصلاح ومن موجبات الهداية ومن موجبات قبول الحق والهدى. كلما قوي هذا الإيمان وعظم استحضاره كان له الأثر العظيم على العبد. إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، يعني مشفقين من هذا اليوم، يوم الحشر والحساب والجزاء. فالله يقول: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. ما صفة هؤلاء؟ قال: ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. ليس هذه جاءت بيانا لحالهم، جاءت لبيان حال هؤلاء، أي أنهم حالهم، هؤلاء الذين يخشون ويخافون أن يحشروا إلى ربهم، حالهم أنهم متخلين عن الشفعاء والتعلقات التي ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان، ليس في قلوبهم تعلق إلا بمن؟ بربهم، ليس عندهم التجاء إلا لربهم، به يستغيثون وإليه يلتجئون وعليه يتوكلون. وهذا توحيدهم، هذا هو التوحيد. ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. قال الحافظ ابن كثير: يتقون فيعملون في هذه الدار عملا ينجيهم الله به من عذاب يوم القيامة، ويتركون التعلق على الشفعاء وغيرها، لأنه ينافي الإخلاص الذي لا يقبل الله من أحد عملا بدونه. فهذه الآية فيها حال الموحد، حال الموحد المخلص لله، ليس له من دون الله ولي ولا شفيع، ليس له من دون الله ولي ولا شفيع، أي متخلين عن هذه التعلقات بالأولياء والشفعاء، إنما وليهم الله والتجاءهم واعتمادهم وتوكلهم وطلبهم النجاة، كل ذلك يلتجئون فيه إلى الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. نعم. قال رحمه الله: وقوله قل لله الشفاعة جميعا. قال: وقوله قل لله الشفاعة جميعا، هذه الآية جاءت في سياق إبطال التعلق بالشفعاء، تعلق بالشفعاء مثل أن يكون قلبه منصرف إليهم، يطلب نجاته، يطلب فوزه، يطلب سلامته، يطلب عافية من الشفعاء، يطلب منهم ما لا يطلب إلا من الله سبحانه وتعالى. فجاءت هذه الآية في سياق إبطال ذلك. قال سبحانه وتعالى قبلها: أم اتخذوا من دون الله شفعاء، قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. فجاءت في هذا السياق، جاءت في سياق ذلك: له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. فجاءت في سياق ذلك، في سياق إبطال هذا التعلق، إبطال هذا التعلق. أم اتخذوا من دون الله شفعاء، الاستفهام هنا إنكاري على هؤلاء المشركين الذين اتخذوا الشفعاء والشركاء مع الله سبحانه وتعالى. فيقول الله عز وجل منكرا عليهم: قل أي أيها النبي لهؤلاء، أولو كان هؤلاء الشفعاء لا يملكون شيئا ولا يعقلون. وهذا فيها بيان لحقيقة هؤلاء الشفعاء أنهم لا يملك شيء ولا يعقل، فكيف يتخذ شفيعا من دون الله سبحانه وتعالى. قل لله الشفاعة جميعا، قل لله الشفاعة جميعا. ومعنى الشفاعة لله جميعا أي ماذا؟ ملك. اللام هنا لام الملك، لله أي ملكا. قل لله الشفاعة جميعا أي الشفاعة ملك لله. ولهذا من يشفعون عند الله متى يشفعون؟ إذا أذن لهم الملك، ما يشفعون ابتداء، ما يشفعون ابتداء، لا الملائكة ولا الأنبياء ولا الصالحون ما يشفعون ابتداء إلا إذا أذن المالك للشفاعة. قل لله الشفاعة جميعا، قل لله الشفاعة جميعا أي هو المالك لها، لا أحد يشفع عنده إلا إذا أذن سبحانه وتعالى. إذا قال قائل: أنا ممن أو أنا أرجو وأطمع أن أكون ممن يشفع لهم النبي عليه الصلاة والسلام عند الله، نقول له: ونحن كلنا ذلك الرجل، كلنا نطمع أن يكون، أن نكون ممن يشفع لهم النبي عند الله سبحانه وتعالى. ولما نقرأ الآية قل لله الشفاعة جميعا نلتجئ إلى من في طلبها؟ إلى الله. فنقول في دعائنا لله مخلصين الدين لله: يا ربنا شفع فينا نبيك، اللهم اجعلنا ممن يشفع فيهم نبيك. نوحد الله، ندعو الله، لا نطلبها من غيره، ولا نصرف الذل والخضوع الذي هو التعبد لغير الله، بل نطلبها من الله المالك لها: اللهم شفع فينا نبيك، اللهم اجعلنا ممن يشفع لهم نبيك صلى الله عليه وسلم. فهي ملك لله، قل لله الشفاعة جميعا. إذا كانت ملك لله هل تطلب من غيره؟ هي ملك له، فلا تطلب إلا منه، فلا تطلب إلا منه سبحانه وتعالى. قل لله الشفاعة جميعا أي هو المالك لها، فليس لمن تطلب منه شيء منها، وإنما تطلب من مالكها رب العالمين سبحانه وتعالى، ولا يملكها أحد سواه جل شأنه. وهذا الطلب، هذا الطلب عبادة، لأن الدعاء عبادة، كما قال عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة. أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض, هو المالك لكل شيء, هو المالك للشفاعة, هو المالك للسماوات والأرض, المالك لكل شيء سبحانه وتعالى. ثم إليه ترجعون, ثم إليه ترجعون. إذن هذه الآية فيها إثبات أن الشفاعة ملك لله عز وجل, فلا تكون إلا بإذنه سبحانه, ولا تكون أيضا إلا لمن رضي الله حاله وعمله. نعم. قال رحمه الله: وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه, وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه, هذه من جزء من آية الكرسي, أعظم آيات القرآن, وهي آية أخلصت لبيان التوحيد وذكر براهينه. آية الكرسي فيها من أسماء الله 5 أسماء, ومن صفاته ما يزيد على 20 صفة, وفيها من براهين التوحيد ما يزيد على 10 براهين. ولهذا كانت أعظم آية في كتاب الله, لأن أعظم شيء في القرآن التوحيد, وأجمع آية لبراهين التوحيد ودلائله هذه الآية, اجتمع فيها ما تفرق في آيات كثيرة. يقول الله عز وجل في هذه الآية العظيمة: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه, من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه, هو المالك لها, ولا يستطيع أحد أن يشفع عند الله عز وجل إلا إذا أذن. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه, أي إلا بإذن من الله للشافع أن يشفع, إلا بإذن من الله سبحانه وتعالى للشافع أن يشفع. نعم. قال رحمه الله: وقوله وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. هذه الآية جمعت الشرطين للشفاعة المثبتة في القرآن, جمعت الشرطين للشفاعة المثبتة في القرآن, وهما الإذن للشافع والرضا عن المشفوع له. قال جل وعلا: وكم من ملك, كم هذه تكثيرية, يعني في كثرة الملائكة في السماوات, كم من ملك في السماوات, هم كثرة لا يحصيهم إلا الذي خلقهم, لا تغني شفاعتهم شيئا, أي لا تجدي ولا تنفع, لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى, إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. يأذن أي للشافع, ويرضى عن المشفوع له, ولا يرضى سبحانه وتعالى إلا عن أهل التوحيد. انتبه لها, هذه 3 فصول عظيمة نافعة في هذا الباب. الشفاعة لا تكون إلا بإذن للشافع ورضا عن المشفوع له, والله لا يرضى إلا عن أهل التوحيد. وسيأتي معنا الحديث لما قال أبو هريرة رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: من أحق الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. هذا هو التوحيد, من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وقال أيضا في حديث آخر في الصحيح: لكل نبي دعوة مستجابة, وإني ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة, وإنها نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا. رضا الله عن المشفوع له, نائلة ليست كل أحد, نائلة أهل التوحيد الذين لا يشركون بالله شيئا. قال: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم, يعني لا تنفع ولا تجدي شيئا إلا من بعد أن يأذن الله, أي للشافع, ويرضى عن المشفوع له. هذه الآية جمعت الشرطين. نظيرها تماما قول الله سبحانه وتعالى: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا.

وبرهانا ونجاة وتجريدا للتوحيد وقطعا لأصول الشرك. وقطعا لأصول الشرك ومواده لمن عقلها. هذه آيات حقيقة، جدير بكل مسلم أن يعقل هذه الآيات وأن يحسن تأملها. إذا عقلها وتأملها سلم ونجا. لا يمكن لمن عقل هذه الآيات أن يوجد عنده تعلق باطل بغير الله، ولا أن تعلق بكاهن أو بساحر أو غير ذلك، كل هذه ينجو منها، كل هذه ينجو منها إذا أحسن عقل هذه الآيات. الآن ندخل مرة ثانية دخول قوي من خلال هذه الآيات، ونمسك بهذه العروق ونقطعها واحدا واحدا. الآن ندخل ونقطع هذه العروق واحدا واحدا دخول قوي، معنا هذه الآية في ضوئها ننظر كيف نقوم بهذا القطع لهذه العروق. ثم أيضا انتبهوا الآن، لما نريد نقطع هذه العروق لا تظنون أنها عروق صلبة وقوية وتحتاج إلى يعني آلات قوية للقطع، وهي جدا. الله عز وجل قال: كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. هي هذه التي يتعلق بها هؤلاء هي واهية جدا كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. سبحان الله، المثل هذا الذي ضربه الله في القرآن كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، المعابد التي فيها الأوثان وفيها ما يتخذ ندا لله يدعى ويستغاث به إلى آخره، كل هذه المعابد ما تخلو من بيت عنكبوت، ما تخلو. فالمثال الذي يصور حالهم عندهم في هذا التعلق الباطل، كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، بيت العنكبوت أوهن البيوت، لا يقي من حر ولا من برد ولا من عدو ولا من شيء، ما ينفع، أوهن البيوت. الآن ندخل في صلب الموضوع، قطع هذه العروق في ضوء الأدلة. إذن ندخل، قولوا بسم الله. ندخل أولا ونجد أن أكبر متعلق لمن يريد أن يدعو غير الله أن يظن في من يدعوه أنه يملك في هذا الكون. نحن نتحدث الآن عن كل من يدعى من دون الله، فمن يدعو أحدا من دون الله يظن أنه يملك في هذا الكون ولو شيء قليل ملكا استقلاليا، فلأجل هذا الملك التجأ إليه. هذا المتعلق الأول. بسم الله اقطع. قال الله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. هذا المتعلق الأول قطع الآن. لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، في أقل منه متعلق آخر لا يملك، لكن عنده شركة مع المالك ولو مشاركة في شيء قليل، هذه لو وجدت يستحق بموجبها ماذا؟ أن يدعى. قال: وما لهم فيهما من شرك. قطع المتعلق الثاني. وما لهم فيهما من شرك، فبطل هذا المتعلق الثاني. إذن لا مالك ولا شريك للمالك في أمر ثالث أقل رتبة، وهو أن يكون معين للمالك، يحتاج إليه المالك، يعاونه يظاهره. فقطع هذا بماذا؟ وما له أي الله منهم أي المدعوين من ظهير أي من معين. إذن لا مالك ولا شريك المالك ولا معين للمالك. بقي أمر رابع أقل رتبة، وهو أن يكون هذا الذي يدعى يملك شفاعة ابتدائية عند المالك بدون إذن من المالك. قال: ولا تنفع الشفاعة عنده عنده إلا لمن أذن له. قطع الرابع، هذه الآن العروق الأربعة قطعت في الآية قطعا مرتبا من الأعلى إلى الأدنى. بعد ما تقطع العروق هذه التي يتعلق بها هذا الذي يدعو غير الله عز وجل، ربما يتحير في مسألة، يقول لك صح الآن قطعت هذه كلها، ما بقي شيء، لكن هناك من هم عظماء ولهم مكانة ولهم منزلة عظيمة جدا، فأنا أعلق قلبي بهم من أجل أن يقربوني من الله. يقال هذا هو عين شرك المشركين، ثم يأتي نفيه في السياق نفسه: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي. هؤلاء الملائكة المقربون، وهذه منزلتهم وهذه مكانتهم، وفي الآية ذكر شأنهم وحالهم مع رب العالمين. نرجع ونقول: الشفاعة ملك لمن؟ لله. من أراد الشفاعة فليوحد ربه وليخلص دينه له وليطلبها منه سبحانه وتعالى، وليطلبها منه سبحانه وتعالى. بعد أن ذكر المصنف الآيتين نقل نقلا مفيدا جدا عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في توضيح مدلول الآيتين. نعم. قال رحمه الله: قال أبو العباس رحمه الله: نفى الله تعالى عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب، كما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا ثم يقال له: ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطه واشفع تشفع. وقال له أبو هريرة رضي الله عنه: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلامه. نعم، هذا نقل مفيد جدا وعظيم عن الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في استخلاص معاني وفوائد مستفادة من هاتين الآيتين من سورة سبع. قال رحمه الله: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون. نفى عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، أو قسطا منه وما لهم فيهما من شرك، أو يكون عونا له، أو يكون عونا له وما له منهم من ظهير. فهذه ثلاثة. قال: ولم يبق إلا الشفاعة، ولم يبق إلا الشفاعة، فنفاها. قال: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، أي لا تفيد ولا تجدي إلا بهذا الضابط، بهذا الشرط، كما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، أي لا يشفعون إلا بإذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى قوله وعمله، والله لا يرضى إلا عن أهل التوحيد. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة، هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن، نفاها القرآن في آيات كثيرة، منها الآية الأولى، وآيات كثيرة في القرآن جاء فيها نفي الشفاعة التي عليها أهل الشرك، كما نفاها القرآن وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد يعني يوم القيامة لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا ثم يقال له ارفع رأسك، هذا هو الإذن، هذا هو الإذن، ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطه واشفع تشفع، واشفع تشفع، هذا هو الإذن، ما يشفع ابتداء إلى أن يأذن الله سبحانه وتعالى له. إذن هذا الآن من السنة اشتراط الإذن، بعده أيضا من السنة اشتراط الرضا على المشفوع له. قال: وقال له أبو هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فذكر هنا الشرط الثاني الذي هو الرضا، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فإذن الشفاعة المثبتة في القرآن هي التي بإذن من الله للشافع وبرضا من الله سبحانه وتعالى عن المشفوع له. ما عدم الشرطان من الشفاعة فهي شفاعة منفية، شفاعة باطلة، جاء القرآن بنفيها وإبطالها. قال: فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، تلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا تكون لمن أشرك بالله، ولا تكون لمن أشرك بالله. من أشرك بالله ما تنفعهم شفاعة الشافعين ولو كانوا أعظم الناس جاها ومكانة عند الله. خذ مثال، مثال عجيب في الصحيح، في صحيح البخاري وغيره، يقول عليه الصلاة والسلام: يلقى آزر الذي والد إبراهيم الخليل عليه السلام، يلقى أباه يوم القيامة، يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة، فيقول إبراهيم عليه السلام لوالده يوم القيامة، الحديث في الصحيح، يقول إبراهيم الخليل لوالده، وتذكر هنا جاه إبراهيم عند الله، جاه إبراهيم الخليل عليه السلام عند الله، اتخذه الله خليلا، اتخذ الله إبراهيم خليلا، خليل الله، له جاه ومكانة عظيمة عند الله. والآن الحديث عن شفاعة، قال: يلقى إبراهيم الخليل عليه السلام أباه يوم القيامة فيقول له، يقول لوالده: ألم أقل لك لا تعصني، يعني في الدنيا، فيقول: الآن لا أعصيك، هذه ما تنفع يوم القيامة، فيقول: الآن لا أعصيك، فيتوجه إبراهيم إلى الله عز وجل بالدعاء، يقول: يا رب، ألم تعدني ألا تخزني يوم الدين؟ وأي خزي أعظم من أبي الأبعد؟ إيش أعظم من هذا؟ أي خزي أعظم من أبي الأبعد؟ يطلب من الله، فيقول الله عز وجل: إني حرمت الجنة على الكافرين. وفي القرآن قال: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، إني حرمت الجنة على الكافرين، يقول الله: إني حرمت الجنة على الكافرين. ثم يقول لإبراهيم: انظر، ينظر إلى جهة والده، فإذا به تحول على صورة ذيخ، الذيخ الذكر من الضباع، تحولت هيئة على هيئة ذيخ، صورة ذيخ، وأخذ بقوائمه وألقي في النار، وأخذ بقوائمه وألقي في النار. ما تنفع الشفاعة إلا لمن رضي الله قوله وعمله، لمن رضي الله سبحانه وتعالى قوله وعمله. ولهذا يقول: فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله، ولا تكون لمن أشرك بالله. حقيقتها الشفاعة، حقيقتها أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم، الذين أخلصوا دينهم لله فيغفر لهم، بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه، ليظهر مكانة الأنبياء والملائكة والصالحين، يأذن لهم بالشفاعة فيشفعون لأهل الإخلاص. أما غير أهل الإخلاص ما لا حظ لهم إطلاقا في هذا، فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه، يعني يكرم الشافع وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، وقد بين صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. أعيد أمرا ذكرته أختم به، هناك في هذه المسألة ثلاثة فصول مهمة جدا وأصول عظيمة للغاية. الأول أنه ليس هناك شفاعة إلا بإذن الله. الثاني ليس هناك شفاعة إلا لمن رضي الله عنه، رضي قوله وعمله، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. الثالثة لا يرضى سبحانه وتعالى إلا عن أهل التوحيد، ما يرضى عن مشرك. من جاء يوم القيامة مشركا لا حظ له في النجاة مطلقا، ولا تنفعه شفاعة الشافعين. فهذه ثلاثة أصول مهمة في الباب: إذن الله للشافع، رضا الله عن المشفوع له، لا يرضى سبحانه وتعالى إلا عن أهل التوحيد. نعم. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى تفسير الآيات. قال: فيه مسائل تفسير الآيات التي مرت معنا، الأولى التي في الأنعام، ثم الثانية التي في الزمر، قل لله الشفاعة جميعا، ثم الثالثة التي في البقرة، من ذا الذي يشفع، آية الكرسي، ثم الرابعة في النجم، وكم من ملك، ثم الخامسة في سبأ، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، والخامسة أتبعها بماذا؟ بنقل في توضيح معناها عن شيخ الإسلام رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: الثانية صفة الشفاعة المنفية. صفة الشفاعة المنفية التي تطلب من غير الله، يتوجه هؤلاء بها لغير الله، أيا كان هذا الغير، توجهون إليه، يدعونه يطلبونها منه، هذه منفية، لأن مثل ما مر معنا قل لله الشفاعة جميعا هي ملك لله، فمن أرادها طلبها من الله وجاهد نفسه على ماذا؟ أن يكون مخلصا دينه لله سبحانه وتعالى. فالشفاعة المنفية هي التي تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. نعم. قال رحمه الله: الثالثة صفة الشفاعة المثبتة. صفة الشفاعة المثبتة أي هي التي تطلب من الله، ولها شرطان: الإذن للشافع والرضا عن المشفوع له. نعم. قال رحمه الله: الرابعة ذكر الشفاعة الكبرى، وهي المقام المحمود. الشفاعة الكبرى في قوله رحمه الله: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع، هذه الشفاعة الكبرى، وهي الشفاعة لأهل الموقف، وهي المقام المحمود في قوله تعالى: عسى يبعثك ربك مقاما محمودا. الشفاعة لأهل الموقف في أن يقضي الله سبحانه وتعالى بينهم ويفصل، لأنهم يقفون يوما طويلا، يوما مقداره 50,000 سنة، يقفون يوما مقداره 50,000 سنة، فيذهبون إلى الأنبياء يطلبون منهم الشفاعة عند الله في أن يبدأ في الفصل بين العباد، فيذهبون إلى آدم ويعتذر، ثم نوح فيعتذر، ثم إبراهيم فيعتذر، ثم موسى فيعتذر، ثم عيسى فيعتذر عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين، ثم يذهبون إلى محمد عليه الصلاة والسلام فيقول أنا لها، فيشفع، فيشفع للخلائق عند الله في أن يجيء سبحانه وتعالى للفصل بين العباد، للفصل بين العباد. وفي هذا يقول: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. نعم. قال رحمه الله: الخامسة صفة ما يفعله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يبدأ بالشفاعة أولا بل يسجد فإذا أذن الله تعالى له شفع. مع أنه عليه الصلاة والسلام أفضل العباد وسيد ولد آدم وأعظم الناس جاها ومنزلة عند الله سبحانه وتعالى، ما يشفع ابتداء، يسجد لله ويحمد الله ويثني عليه بمحامد يعلمه الله إياه في ذاك الوقت، فإذا جاء الإذن شفع. فإذا جاء الإذن، ما هو الإذن؟ في الحديث قال: اشفع اشفع، هذا هو الإذن، اشفع تشفع. فإذا جاء الإذن شفع، قبل الإذن ما يبدأ بالشفاعة مباشرة، بل يسجد ويحمد ويثني على الله سبحانه وتعالى، ينتظر أن يأذن الله له. فإذا أذن الإذن اشفع، هذا الإذن، يقول لها الله اشفع تشفع، فيشفع حينئذ. نعم. قال رحمه الله: السادسة من أسعد الناس بها. نعم، هذا في حديث أبي هريرة لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ لما قال أبو هريرة هذا السؤال للنبي عليه الصلاة والسلام، والحديث في صحيح البخاري وغيره، قال: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. عظم النبي عليه الصلاة والسلام من شأن هذا السؤال ومكانته، وأيضا أثنى على أبي هريرة رضي الله عنه في هذا السؤال، ثم أجاب عليه الصلاة والسلام، قال: أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. نعم. قال رحمه الله: السابعة أنها لا تكون لمن أشرك بالله. نعم، أنها لا تكون لمن أشرك بالله. في حديث أشرت إليه وفي صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: لكل نبي دعوة مستجابة، وإني ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، وإنها نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا، وإنها نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا. فهذا فيه أنها لا تكون لمن أشرك بالله، أنها لا تكون لمن أشرك بالله، وإنما هي خاصة بأهل التوحيد والإخلاص. نعم. قال رحمه الله: الثامنة بيان حقيقتها. بيان حقيقتها تقدم في كلام شيخ الإسلام، قال: حقيقتها أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وإلا ينال المقام المحمود، أي المقام الرفيع العالي. نفعنا الله أجمعين بما علمنا، وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب.